فعلمه هذه الكلمات الجمل التي هي في الأذان 15 كلمة، وفي الإقامة 11 كلمة. وكما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، يعني هذه الكلمات العظيمة جمعت الإسلام كله، فهي تبدأ بالتكبير الذي فيه تضمن وتستلزم وجود الله سبحانه وتعالى، ثم التوحيد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فتتضمن الإقرار لله سبحانه وتعالى بالعبودية وبالتوحيد والبعد عن الشرك، لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، فهي كلمة التوحيد العظيمة. وأيضا الإقرار للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم النداء للصلاة بهذه الصيغ، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم العود مرة ثانية إلى تكبير الله جل جلاله وتعظيمه، والختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. كلمات عظيمة جدا خصت بها هذه الأمة، و يعني الله سبحانه وتعالى أكرمها بها، مثل ما أكرمها بيوم الجمعة، وأكرمها بليلة القدر، وأكرمها بكرامات عظيمة، فمنها هذا الشعار العظيم الذي الآن في الكون ينطلق في ما في 24 ساعة لا يكاد ينقطع. إذا انقطع في المغرب في المشرق بدأ في المغرب، وهكذا على مع دوران الشمس يدور هذا ما دارت الصلوات الخمس، فهو متصل. فهذه يعني حكمة عظيمة وآية من آيات الله في هذا النداء العظيم الذي هو نداء التوحيد، وفقت له هذه الأمة. فلما رأى هذه الرؤيا عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام فأقره، قال إنها رؤيا حق إن شاء الله، رؤيا حق إن شاء الله. فعلمه الأذان ثم علمه الإقامة. فلما سمع عمر رضي الله عنه ذلك، بعد أن وجهه عليه السلام وقال علمه، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، وأخذ أهل العلم من هذا أنه ينبغي أن يقدم المؤذن الذي لصوته نداوة وحلاوة وقوة، يعني قوة وجمال، جمال غير متكلف، وإلا فالتكلف في الأذان ينكره أهل العلم، لكن إذا كان الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بصوت فإنه يقدم على غيره، يقدم على غيره مع مراعاة الشروط الأخرى. فحتى إنه في بعض الأحاديث، وإن كان رواية ضعيفة، أن عبد الله بن زيد كأنه أراد هو أن يؤذن، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وجهه أن يلقيه على بلال لأنه أندى منك صوت، وقال أنا أقيم. ففي بعض الروايات أنه أذن له أن يقيم الصلاة ويكون الأذان لبلال، لكن أهل العلم لا يصححون هذه الرواية. فلما نادى بلال بهذا وسمعه عمر تذكر الرؤيا، وجاء يجر رداءه لما حصل، وأقسم بالله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثله. فاطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال في شأن ليلة القدر، أرى رؤياكم قد تواطأت. فلما جاءت رؤيا أخرى توافق رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنهم، حمد الله فقال الحمد لله أن هذا مما يؤكد أن هذا من الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه بعث هذا الملك يلقن هذا الصحابي، يلقنه الأذان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا، ويعتبر داخل في الوحي، وحي من الله سبحانه وتعالى، إلهام لهذا المؤمن الرجل الصالح، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فمن هنا انطلق الأذان من ذلك الوقت. اي نعم، أحسن الله عليكم. جمل الأذان والإقامة سوف يورد المؤلف شيء مما ورد في الخلاف فيها. صلى الله عليه وسلم في مسألة بلال فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، مسألة أن جمال الصوت تقدم حتى على الأحقية أم على الأحقية، مثلا إذا كان الإنسان ملتزم أو مستقيم؟ لا، إذا ما الفاسق لا يقبل أذانه بحال منه مهما كان صوته في غاية من النداء والجمال. أهم شروط المؤذن التقى، رجل تقي، لكن إذا توافقوا في الدين في الدين والورع والصلاح اتفقوا في هذا الشرط وتفاوتوا في حسن الصوت يقدم الأحسن صوتا. إذن شيء ثاني يا شيخ، حسن الصوت لا يأتي إلا بعد ما يكون أهلا للأذان. نعم لا شك، لا بد يكون أول شيء أهل للأذان. إذا كان مسبل مثلا أو حليق لحية ما ينبغي المؤذن ولا يقدم هؤلاء ولا كرامة. قال لهم إن كنتم صادقين التزموا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمركم بعدم إسبال ثيابكم وأمركم بإعفاء لحائكم وعدم تطويل الشوارب، فإذا التزمتم بهذا المظهر أما الباطن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، نحن يهمنا ظاهركم، فإذا التزمتم به فتقدموا شأنكم شأن غيركم ممن يتقدموا، فإذا كان هو أفضل صوت يقدم على غيره. هو في حديث الصنابحي أنه قال من أذن فهو يقيم، لكن أيضا فيه كلام، وإن كان الأصل أن من أذن فهو الذي يقيم هذا الأصل، ومع ذلك لا حرج إذا تعذر على المؤذن أن يقيم أو لأمر ما أراد يسمح خاطر مثل آخر وقال أقم يعني تنافسوا فيه فلا حرج. صلى الله عليه وسلم زيادة أحمد الصلاة خير من النوم. نعم. ثم المؤلف رحمه الله استطرد وأورد في هذه الرواية رواية أوردها الإمام أحمد في مسنده، ليست في الحقيقة من حديث عبد الله بن زيد بل هي من طريق أخرى، أن بلال رضي الله عنه ذكر ما حصل أنه أتى النبي عليه السلام لصلاة الفجر ليستأذنه في الإقامة، فقالوا إنه نائم، فنادى رضي الله عنه بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، فهنا قال اجعلها في أذانك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلها في أذانك، وأكد هذا بأثر سعيد بن مسيب محمد بن سيرين، قال سعيد بن مسيب أنها جعلت في الأذان الذي جعلها الرسول عليه السلام. والصحيح أن هذه الكلمة لا تقال إلا في أذان الصبح، بعض الفقهاء قالوا تقال في أذان العشاء، وبعضهم قال يسمى التثويب، يسمى التثويب هذا عند الفقهاء، فيقول التثويب أيضا في صلاة العشاء لأنها مظنة النوم، وبعضهم قال في كل أذان، والصحيح أنه لا يجوز بل تعتبر في غير أذان الصبح بدعة، ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما خرج من بعض المساجد لما سمع الصوت متكلف المؤذن يتكلف في صوته، وأيضا لما سمع التثويب في غير صلاة الصبح قال أخرجتنا البدعة، لما قيل له لماذا خرجت يا أبا عبد الرحمن قال أخرجتنا البدعة، فلا يريد أن يجلس في مسجد مؤذنه يعني يقترف بدعا في الأذان ويزيد عما أقره النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الكلمة الصلاة خير من النوم هي ثابتة الآن وتقال في أذان الصبح.